ولا يصلي أحد عن أحد. وبه قال جماعة منهم إبراهيم النخعي وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي بل يطعم عنه ما كان كل يوم مسكين. كأن هذه الأحاديث الذي يقول يصوم عنه وليه لم تبلغه، لو بلغتهم ما يعني لابد أن يفعلوا بها، لكن الأحاديث ما بلغتهم. نعم طيب. أو أن الأحاديث ما صحت عندهم. نعم. وتأول بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه على الإطعام، معناه إن أطعم عنه وليه فكأنه قد صام عنه. سمي الإطعام صياما على طريق المجاز والاتساع لأنه ينوب عنه. أو سمى الرسول إطعاما. نعم طيب. ها. سمى الإطعام صياما على طريق المجاز والاتساع لأنه ينوب عنه. واحتجوا بما أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد بن الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وأشعث هو ابن سوار، ومحمد عندي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر بعذر سفر أو مرض ثم لم يفرد في القضاء بأن دام عذره حتى مات أنه لا شيء عليه غير قتادة، فإنه قال يطعم عنه. يعني إذا كان مسافرا وأفطر في السفر ولم ينقض السفر ومات في السفر فهذا لا قضاء عليه، لأنه ما أتاه وقت يمكنه أن يقضي فيه، لأنه لا زال ملازم يعني مسافر. وأما إذا أفطر في السفر ثم جاء إلى البلد وجلس وكان في مدة، نعم كان يحق له أن يصوم ثم بعد ذلك لم يصوم، فهذا الذي يخير عنه قريبه عند الشافعية، إما أن يصوم عنه أو يطعم عنه. الشافعية يكون بالدخيل، أخذوا بالحديثين جمعا بالأحاديث، قالوا على أنه القريب مخير، إما أن يصوم عنه الأيام التي أفطرها ولم يفطرها في الوقت الذي أقام، نعم، وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم طيب. روي ذلك عن ابن عباس ويحكى ذلك أيضا عن طاووس. نعم. ومن مات وعليه صلاة فلا كفارة لها عند بعض أهل العلم. وأما من مات وعليه صلاة لا يصلي أحد عن أحد، وأما ما يفعله بعض الناس الآن من إسقاط الصلاة هذا لا دليل فيه، هذا الذي يفعله بعض الناس إسقاط الصلاة لا دليل فيه، وأول من فعله أخواننا الأحناف رحمهم الله تعالى. نعم. وليس عليها دليل، إسقاط الصلاة ليس عليها دليل، ما لها دليل، بل هي بدعة إسقاط الصلاة بدعة. الصحيح على أنه لا يصومن أحد عن أحد، وأما ما يفعل من إسقاط الصلاة فهذا ليس عليه دليل. نعم طيب. ها. وذهب قوم إلى أنه يطعم عنه، وكل حيلة يأخذ منك الفلوس يقول لي هذا الفلوس يقوم الفلوس، وبعد ذلك يقدروا على أن الصلاة كذا كذا، والفلوس ما يحقق الميت، وبعد ذلك يصدقوا بها كل حيلة في حيلة، وهذا لا يجوز. لا مثل نمشي على على على على, على ما أتى به سيدنا محمد الصوم، نعم في هناك نيابة ما عليه حسن الرسول عليه الصلاة، الحج فيه نيابة، لكن إلا الصلاة لا يصلي أن أحد عن أحد، إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا. نعم طيب. وذهب قوم إلى أنه يطعم عنه وهو قول أصحاب الرأي، وقال قوم يصلى عنه. روي عن عمر أنه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها الصلاة بقباء فقال صلي عنها، وعن ابن عباس نحوه، لكن ما أخذوا به كل هذا ما أخذوا به. نعم طيب. باب صوم شعبان. قال أخبرنا أبو الحسن، أقرأ يا شيخ. كم باقي؟ ها؟ واحد. واحد ورقة باقي. طيب. الثامنة من كيفية الطواف إلى أن قال فإن لم يفعل ففي المسجد وإلا ففي الحرم. يعني يقول على أن الإنسان إذا تم لا زال في سنة الطواف، إذا تم الإنسان من طوافه نعم بعد ذلك يصلي ركعتين، يصليها عند المقام نعم، أو يصليها في الحجر، أو يصليها في المسجد الحرام، وإذا لم يصليها صلى في مكة، صلى في بيته نعم. فإن لم يفعل ففي المسجد وإلا ففي الحرم وإلا فخارج الحرم، أي ففي بقية مكة ثم في بقية الحرم، فلا يتعين لهما مكان ولا زمان، بل يجوز أن يصليهما بعد رجوعه إلى وطنه وفي غيره. ولا وفي غير وطنه وفي غيره وفي غير وطنه نعم. ولا يفوتان ما دام حيا وسواء، ولا يفوتان ما دام حيا، ما دام هو حي لا يفوتان نعم. ولا يفوتان ما دام حيا وسواء كناهما واجبتان او سنتان، واجبتان او سنتان، سواء كنا على ان ركعتي الطواف واجبتان او كنا على انهما سنتان نعم. سواء قلناهما واجبتان او سنتان فليس ركنا في الطواف. فليس الالف، فليس يعني فليس الركعتان يعني من هي من سنة الطواف، بل هي خارج الطواف، خارج الايه، خارج عن الطواف بعد الطواف نعم. فليس ركنا في الطواف ولا شرطا لصحته، بل يصح بدونهما، ولا يجبر تأخيرهما ولا تركهما بدم ولا غيره، لأن ولو تركهما لا يلزمه دم، ولو ترك الركعتين لا يلزمه دم نعم. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاهما بذي طوى، وآخرت أم سلمة سلمة رضي الله عنها ركعتين حين طافت راكبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الشافعي رحمه الله تعالى يستحب إذا أخرهما أن يريق قدما. يستحب يعني ليس بواجب، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما طاف وخرج، وخرج إلى أن جاء بير ذي طوى، البير الذي أمام الإيه مستشفى الولادة، وصلى هناك، صلاهما هناك، فتأخيرهما ليس إيش، سواء صلاهما أو هنا أو هنا، لكن الأفضل أن يصليها عند المقام، عند مقام إبراهيم أو الرتبة الثانية أو في الحجر أو في المسجد أو في جميع مكة أو في أي موضع من المواضع نعم. قال في الحاشية ويزهر ضد التأخير بما تنقطع به نسبتهما عنه عرفا، يعني يقول التأخير كيف نقدر التأخير، قال إذا صلاها إنسان بمدة بعيدة ونقول هذا أخر، وأما إذا صلاهما بعد بربع ساعة هذا ما يسمى تأخير نعم. طيب، وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها بشيء، وهو أنها تدخلها النيابة. أيوة شوف، يقول على أنه قلنا على أن الصلاة لا تدخلها النيابة، لا يصلين أحد عن أحد، لكن هذه الركعتين مستثنى من لا يصلين أحد عن أحد إلا صلاة الإيه، إلا صلاة الطواف، إذا كان الإنسان حج عن إنسان، إذا أنت حجيت عن إنسان نيابة عنه، أو أنت اعتمرت نيابة عنه، فتصلي عنه الركعتين، صلي عنه ركعتين الطواف، الطواف العمرة ما لها طواف كذلك لها ركعتين، كذلك الحج له طواف له ركعتين، فأنت قمت بجميع الحج، والحج فيه النيابة، لأن الشارع نص فيه النيابة، حج عن أخيك، حج عن نفسك، ثم حج عن جبره نعم. الرسول عليه السلام قال ذلك. وأما في الصلاة لا يصلي أن أحد عن أحد، أحد عن إيه؟ عن أحد. وأما سيدنا عمر لما قال المرأة دي صلي عنها، فيمكن على أن هذا القول لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن هذا مذهب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يقف إذا كان موقوفا لا يكون إيه لا يكون حجة، لا يكون حجة إلا إذا رفع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فهنا الصلاة عندنا قاعدين الطواف تحصل فيها النيابة. ليه؟ لأن تبع للحج، لأنك أنت قمت بالحج، فإذا قمت كذلك بجميع لوازمه. نعم. طيب. فإن الأجير يصليهما عن المستأجر. فإن الأجير الذي استأجرته أن يقوم بالحج أو بالعمرة عن قريبك أو عن أحد من بشرط أن يكون ميت الذي نعتمر عنه أو نحج عنه، خصوصا عند الإمام مالك. لا الإمام مالك لا يجوز النيابة إلا إذا كان المنوب عنه ميت، وعند غيره كالشافعية إذا كان ميت أو كان مريضا لا يستطيع أن يركب السيارة أو يركب الدابة، أو كان مريضا أو كان هزيلا ما يستطيع مرة، ويجوز ولو كان حيا، لكن حي كأنه ميت. وأما عند مالك رحمه الله لا يجوز إلا عن الميت. نعم. قوله وتمتاز هذه الصلاة لأنه يقول رحمه الله إذا كان مريضا ما وجب عليه الحج، ما وجب عليه الحج. ليه؟ لأن ما استطاع إليه سبيل، وهنا ما يستطيع بدنه. نعم. طيب. ضم إليه توقيتها ابتداء بالفراغ من الطواف إلى انتهاء، يعني لها يعني على أن أركان الطواف لها توقيت بالابتداء، ابتداؤها متى؟ بعد أن يكمل الطواف، لكن انتهاء ما لها انتهاء. لو نسيتها وافتكرت بعد 5 سنين أو بعد آخر السنة أنك ما صليت للطواف ذلك، تصلي ذلك الوقت. نعم. طيب. فإنه لا انتهاء لوقتهما لوقت الركعتين. نعم. فإنه لا انتهاء لوقتهما وأفضلية فعلهما حلف المقام عليه في الكعبة للاتباع، وتداخلها إذا فعلها بعد أصابع إذا ليس لنا صلاة يتقرر سببها وتتداخل إلا هذه. كذلك يعني يقول خصوصيات على أنك لو طفت سبعا ولم تصلي، ثم طفت سبعا آخر، ثم طفت سبعا آخر ثلاثة أسبع وصليت ركعتين مرة واحدة، تكفي عن الثلاثة أسبع، تتداخل. نعم. فلو طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة خلق كل أسبوع ثم صلى لكل ركعتين جاز بلا كراهة، لكنه ترك الأفضل هذا لكنه ترك الأفضل. يعني على أنه لو طاف الطواف الأول ولم يصلي، طاف الطواف الثاني ولم يصلي، طاف الطواف الثالث ولم يصلي، بعد ذلك فعل ركعتين للأول، فعل ركعتين للثاني، فعل ركعتين يجوز. وكذلك لو صلى ركعتين عن الكل كذلك تتداخل كما سيأتي. نعم. ها. ثم صلى لكل ركعتين جاز بلا لكل تنوين عوض لكل طواف، حذفنا طواف وأقمنا التنوين مقام الإيه؟ مقام هذا يسمى التنوين وعوض. نعم. ثم صلى لكل ركعتين جاز بلا كراهة، لكنه ترك بلا كراهة في حرف جر، بلا كراهة لكنه ترك الأفضل هذا الهدي، ولكنه ترك الأفضل هذا الحكم على القول بسنيتهما. وأما إذا قلنا على من يقول على أن ركعتين الطواف واجبة، فلا بد أن يصلي ركعتين خلف كل طواف. نعم. سنتيهما. نعم. فإن الأجير يصليهما عن المستأجر مثل الأجير ولي غير المميز والمجنون. ولي غير المميز كذلك لو إنسان أحرم لولده الصغير غير المميز أحرم له. نعم. قال اللهم إني جعلت ابني هذا محرما وألبسه الأحارين فيصلي عنه، لأنه صغير عمره 3 سنين 4 سنين فيصلي عنه، هو إذا أراد الطواف يصلي عنه، إذا طاف به وإلى آخره يصلي عنه. نعم. نعم. قولوا يصليهما عن المستأجر. السلام. ولو معطوبا لأن هذه الصلاة تفعل عن المهجوج أنه تبعا للطواف حيا كان أو ميتا. لأن هذه الصلاة التي الركعات حق الطواف تفعل عن المهجوج عنه ولو كان ميتا بأن مات. نعم. وحج عنه إنسان آخر كذلك يصلي الركعتين. كذلك إذا كان مريض ما يستطيع أن يركب معضوب. نعم. إلى آخر مقعد. وهذا عند غير الإمام مالك. وأما الإمام مالك لا يجوز النيابة إلا عن الميت. وأما المعذوب المريض الذي يستطيع أن يركب على الدابة يقول هذا ليس الحج بواجب عليه. ليه؟ لأن الله يقول ما يستطيع عليه سبيلا. وهذا ما يستطيع. وهذا ما يستطيع معذور بالمرض. فإذا هذا عذره. نعم. طيب. أمشي. ومن أصحابنا من قال إن صلاة الأجير تقع عن نفسه ولو أراد أن يطوف طوافين. وبعض الناس يقول على أن الصلاة هذه حق الطواف الذي يطوف الأجير تقع عن نفسه، لكن الصحيح تقع عن المحجوج عنه، لأنه استأجره أنه يقوم عنه بالحج، ومن جملة الحج كذلك الطواف وركعتيه. نعم. طيب. أو أكثر استهبا له أن يصلي أقبا كل طواف ركعتين، فلو طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز. ثم صلى لكل طواف ركعتين، لكل طواف ركعتين، يعني جاب زي ما قلنا أول، يعني طاف شبر ثم ما صلى، ثم ألحقه بشبك السبعة الثاني، ثم السبعة الثالث، ثم بعد ذلك جاء وصلى ركعتين للسبع الأول، ثم ركعتين للسبع الثاني، ثم ركعتين للسبع الثالث. صحيح. طيب. ها. طيب. ثم صلى لكل طواف ركعتين جازا، لكن ترك الأفضل. لكنه ترك الأفضل. الأفضل أنه كل ما طاف سبعا يصلي خلفه. كل ما طاف سبعا يصلي خلفه. هذا. نعم. هو مذهب الحنابلة لفعل عائشة والمسوري ابن محزمة وكرهه ابن عمر والحسن والزهري ومالك وابو حنيفة رحمه الله تعالى. كره التأخير، يعني كره التأخير، وقالوا لابد ان يفعل كل ركعتين بعد كل طواف. نعم. طيب. لكن ترك الافضل. قال في الحاشية يكفي أيضا عن جميع الأسابع من غير كراهة كما في المجموع بناء على أنها سنة، وإلا لم يكفي. وقد علمت أن هذا ممن فرد. وقد علمت أن هذا مما انفردت به سنة الطواف إلى انتهى. يعني ما عندنا صلاة يقوم بها عنك إنسان إلا هذه الركعتين، لا يصلين أحد عن أحد إلا صلاة الطواف، إنها مستثنى، لأنك إذا استأجرت أجيرا عن الميت أو عن المريض، على بعض أقوال العلماء على أنه يجوز الحج عن المريض إذا كان عنده الأجرة، ولكن ما عنده قوة على ركوب السيارة، أو مريض أو معدوم أو مكسر أو عاجز إلى آخره، فيقوم بالنيابة عنه إنسان فيقوم بالحج، وكذلك يقوم بصلاة ركعتين، مع أننا قلنا على أنه لا يصلين أحد عن أحد إلا صلاة الطواف، تدخلها تدخلها النيابة، الصوم يدخله النيابة، الحج يدخله النيابة. نعم. إلا الصلاة لا نيابة فيها، بل يجب على كل إنسان أن يصلي بنفسه، لأنه واجب عين، نعم. لذلك إن الصلاة كانت على الواجب، واجب عين. النافلة سنة، قوم نافل سنة. طيب يا سيدي. أقول قد تقدم هنا قريبا في جملة ما تمتاز به هذه الصلاة، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بعد الفاتحة يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ويجهر بالقراءة إن صلاهما ليلا. يعني كان واحد سأل الشيخ، يعني قال له طيب هذه صلاة الركعتين حق الطواف، ماذا يقرأ فيها بعد الفاتحة؟ السنة. قال يقرأ فيها بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد بعد الركعة إيه؟ بعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية. نعم طيب. وإذا صلاهما ليلا يجهر بهما، إيش معنى يجهر بهما؟ يعني يجهر بهما على قدر ما يسمع نفسه. نعم، ويشوف على الناس، كل الناس بيقرأوا والناس بيسبحوا بجنبه، يقوم هو يرفع صوته، لا، حتى القرآن، حتى صراع القرآن لا ينبغي له أن يرفع صوته إذا كان هناك أناس يصلون حوله. نعم، قراءة يسمع نفسه. نعم طيب. وبالثانية قل والله أحد، ويجهر بالقراءة إن صلاهما ليلا أي يسمع غيره ولا يزيد عليه إن شوس على أحد. وأما التصوت بين الجهر والإصرار فهو أول مراتب الجهر، فمحله في النافلة المطلقة. إذا صلى نافلة مطلقة كذلك لا يرفع صوته، لا يرفع ويشوش. نعم طيب. قوله إن صلاهما ليلا ويسر إن كان نهارا، ويسر إن كان نهارا، وإذا صلاهما نهارا يسر، لأن صلاة أصلت النهارية يسر فيها في الصلاة. نعم أيوة. ما يتبعه من الفجر إلى طلوع الشمس. وإذا قلنا إنهما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزاه عنهما كتحية المسجد. يعني يقول على أن لو إنسان طاف، وقلنا على قول من يقول من العلماء، بعضهم يقول على أن صلاة الطواف واجبة، وبعضهم يقول على أن سنة. فإذا فعلى قول من يقول إنها سنة، لو طاف الإنسان ثم الصلاة قامت وصلى الصلاة، نعم، هذه الصلاة تكفي عنه، دخلت في جملة الفرد، يعني أغنت عنها صلاة الفرد، أغنت عن الركعتين، على قول من يقول بأن إذا قلنا إنها سنة. وأما الذي يقول أنها فرض يقول لا بد من الاتيان بهما. نعم طيب. قوله وإذا قلنا إنهما سنة هو المنقول المعتمد. نعم. فصلى فريضة بعد الطواف أجزاه، أي فعل الفريضة، ومثلها كل نافلة حتى لو جيت دخلت المسجد. نعم. وأردت ودخلت المسجد، ماذا يجب عليك؟ أن تصلي ركعتين التحية، تصلي ركعتين التحية، لكن الصلاة قامت وصليت مع الجماعة، تكفي هذه الصلاة، تكفي عن إيه؟ عن التحية، تحية المسجد. نعم طيب. ومثلها كل نافلة فتجزئه عنها في إسقاط الطلب ما لم ينفعهما، وكذا في حصول الصلاة ما لم ينفيهما. يعني إذا بقول أنا بصلي مع الجماعة، ها، وإن شاء الله يحصل لي صلاة التحية. وأما إذا بنفسك قلت لا، أنا أصلي مع الجماعة ولا أصلي التحية، نفيتها، ها، ما لك ثواب، أنت أنويها في القلب على أن هذه تغني عن الاثنين. نعم طيب. وكذا في حصول الصواب إن نويت نظير ما مر في صلاة الاستخارة وسنة الإحرام، نص عليه الشافعي رضي الله عنه في القديم. يقول سيد الجهل فتجزئ عنها في إسقاط الطلب ما لم ينفها ما لم ينفهما. وكذا في حصول الثواب إن نويتا، يعني نويتا مع صلاة الجماعة، يعني قلت يا رب إن شاء الله يرزقني ثواب الاثنين وصلت مع الجماعة. نعم إن نويتا، لأن كل شيء إنما الأعمال بالنيات. نعم طيب. نص عليه الشافعي رضي الله عنه في القديم. آمين. هو المذهب في القديم، الشافعي عنده قولان، قول قديم وقول جديد. فالقديم الذي قاله بالعراق، حينما كان بالعراق قال القول القديم، ولما جاء إلى مصر ورأى الأحاديث فنقض القول الأول وعمل بما جاء بالأحاديث، وعمل بما جاء بالإيه، لأن هناك لم يسمع أحاديث، الحديث كانت بعيدة عنه، فلما جاء إلى مصر ووجد الأحاديث نقض القول الأول، ولم يبقى على القول إلا ثمانية مسائل مسائل. واما واما الجديد القول الان على الجديد, ولذلك يقولون كما في الجديد مؤلف في ذلك طلب الحديث. نعم. طيب, قوله في القديم هو مذهب الحنابلة, وعن الامام احمد يصلي فيما بعد المكتومة. نعم. وأوجبها الامام مالك وابو حنيفة والامام احمد يقول يصليها بعد المكتومة. اذا صلى المكتومة يصلي ركعة الطواف, يصلي ركعة الطواف بعد المكتوبة, يصلي مع الجماعة ويؤخر صلاة الطواف بعد أن يتم صلاة الجماعة. وقال مالك رحمه الله, سيدنا مالك. نعم. وأوجبها الإمامان مالك وأبو حنيفة. وأوجبهما يعني عند الإمام أبو حنيفة وعند الإمام مالك صلاة ركعة الطواف واجبتان. نعم. كركعتي الفجر رحمه الله الجميع. كركعتي الفجر كذلك عندهم ركعتي الفجر يعني السنة التي قبل الفجر أوجباها مثلها. نعم. نعم. لأن الرسول قال خير من حمل النعم, قال خير من حمل ركعتي الفجر خير من حمل النعم, يعني أن العرب كانت تحب أن تكون أموالها أن تكون من الإبل الحمراء الإبل الحمراء, فكان تلاقي كل واحد 100 من الجمال, 200 من الجمال كانوا إيش يفتخرون بكثرة أموال في الإبل. نعم. طيب. وقاله الصيدلاني من أصحابنا, واستبعده إمام الحرمين. إيش هذا سيدي من أول قليل؟ نص عليهم الإيه؟ نص عليه الشافعي. إيه؟ نص عليه الشافعي رضي الله عنه في القديم. وقالها أصبر يا سيدي قدام قبل نص علينا في القديم. إذا قلنا إنهما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزعه عنهما كتحية المسجد. نص عليه الشافعي رحمه الله في القديم, وقاله الصيدلاني من أصحابه. أيوة. نعم. يعني إذا قلنا على أنها سنة وصلى الفريضة تغني عنها. نعم, تغني عنها. هذا عند الشافعي رحمه الله. نعم. نص عليه. بس نقل كده.